متطفل الالبانيه لا اي كويس طيب مليح اللي وقفت شيخنا فاقول على كل حال احنا من فضل الله عز وجل يعني بيجونا الاخوان برضو بحماسه وبشده ومش عارف ايه الدعوه ما دعوه هيك بيشتدوا يعني فانا بالحقيقه احيانا بقابلهم بعدم اكتراث يعني ما بكترث بكلامهم مش ما بكترث بكلامهم لانه لا اريد لكن يعني ابدي عدم اكتراث بهذا الامر لانه عندي اهون من ان يرد علي بمثل هذه الحماسه اللي بيجوها فبقول لهم أنا دائما اولا انه الحق هو يجب ان احنا ندعو الى الحق هذا امر مسلم والحق اذا علم الله سبحانه وتعالى اخلاصنا فيه ربنا سبحانه وتعالى بده ينصر وينصرنا في هذا الحق لكن اذا علم بانه احنا مش مخلصين فيه ولذلك عليكم انتم اولا انكم تيجوا تتعلموا العلم الصحيح وتصفوا انفسكم وتربوها على منهج الكتاب والسنه بعدين تلوموا غيركم لكن تتكلموا عن الاشاعره وعن الصوفيه وعن الطرق الاخرى وعن المذاهب امبارح جاني اخوين اثنين متحمسين ومنزعجين يا مالك شد حيلك فقلت له ايش قال لي اخي المعتزله ملأت البلد عاد المعتزلة يعني هذا الشخص اللي جانا نعم امين هذا نعم نعم هو يعني طبعا حتى الشيخ الغزالي فيما بلغني قايل له مقابل الغزالي هو قايل له انا معتزلي قال له قول والنبي قول قول والنبي قول معتدلي ما شاء الله من فين بقى تعرف اللي بقى من يعني لا بس هو معتقد لا لا لا لا, لا هو الغزالي يعني يسخر منه لا لا لا يسخر منه حقيقة لأنه ما في وين المعتدل ما ظلش معتدل على وجه الأرض هذا يعني يجي ما فيش شيء اسمه معتدل الآن ما في يعني واحد يعني انا الحقيقه لما سمعته وقال لي اني انا معتزلي يعني انا قلت هذا شيء مجنون هذا بالتاكيد يعني لانه نعم ما في معتزلي اسما الله اكبر اما المعتزل عقيده معروف هذا الشيخ معروف والذي يسخر بالمعتزل اسما هو معتزل فعلا لا لا هذا صحيح لازم بقول يعني كعلم اسم علم يعني غير موجود هذا صحيح فحتى هذا الذات يعني هو ما عارف نفسه انه معتزلي ولذلك انكر على هذا فاطمئن يا شيخ ابو عبد الله ابو الوليد ان شاء الله احنا بخير وانتم بخير ها وربنا سبحانه وتعالى بس يمن علينا بانه يعني نقدر نحمل العبء اللي احنا يعني